أحسن الله عليكم. سائل يقول قل قول الله عز وجل للمنافقين الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل فكيف نأمن على أنفسنا؟ نأمن على أنفسنا بالثبات وحفظ اللسان من أن نتكلم بما لا يجوز لنا أن نتكلم فيه، فلا نعترض على شيء من شرع الله، ولا نمقت أو نبغض أحدا من عباد الله المؤمنين من أجل دينهم أو نسخر بهم أو نتنقص شيئا من شرع الله أو نفضل القوانين الوضعية على أحكام الله، ونسأل الله الثبات دائما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهكذا احفظ لسانك تنجو. يقول السائل هل إصرار العبد على بعض مقدمات الزنا مع الندم عند كل ذنب يصيرها كبيرة؟ إذا أصر على ذلك فالإصرار على الصغيرة يكون كبيرة. يقول العلماء قاعدة: لا كبيرة مع الاستغفار، يعني صدقت تبت إلى الله توبة النصوح، ولا صغيرة مع الإصرار. والرب عز وجل يقول: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أن الله مطلع عليهم وسيحاسبهم ويجازيهم، فهم يستغفرون الله ويتوبون إليه. أكبر خطأ يرتكب الإنسان مع الذنوب هو الإصرار على الذنب وعدم الاستغفار والتوبة والمبادرة في ذلك. يقول السائل عندنا في قريتنا كثير من الأئمة يعتقدون أن غير الله ينفع أو يضر ويستغيثون بالموتى، وأنا أتردد في الصلاة خلفهم، فما توجيهكم؟ إذا كان هذا ما تقول هذا صدقا وحقا، فالواجب أولا أن تناصحهم وتبين لهم خطأهم، وأن هذا الاعتقاد معناه أنه يوقعهم في الشرك. يعني من اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر أو يعلم الغيب أو يقدم أو يؤخر بالمقادير فإن هذا شرك وكفر، تبين له بالتي يحسن، فإن قبل فالحمد لله، ما قبل تجنبه ولا تصلي معه. يقول السائل ما حكم وضع المصحف تحت المخدة أو تحت فراش الطفل لرد العين؟ لا لا لا يجوز هذا أبدا، العين ترقيه ودائما تورد عليه الورد، كما أمر جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم أن يرقي الحسن والحسين حتى لا تصيبهم العين، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل همة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر. ومن أراد الرقى كثيرة عن العين فليقرأ في تفسير ابن كثير آخر سورة القلم، فإنه أورد رحمه الله أحاديث كثيرة في هذا المعنى، ترقي بها نفسك وأهلك وأولادك ومالك. يقول السائل ما حكم الصوم عن الميت؟ إن كان عليه صوم واجب كنذر أو كفارة نعم، وأما تطوعا فلا، فما أمرنا أن نصوم عن أحد ولا نصلي عن أحد. أما النذور فهي دين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا الله فالله حق بالقضاء. وأما قضى رمضان فإنه إما أن تطعم عنه عن كل يوم مسكين أو تقضي عنه. قل السائل هل القاتل عمدا هل له توبة؟ نعم اقرأ سورة اقرأ الآية في سورة الفرقان ما يهلك على الله إلا هالك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع وآية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هذه أكبر الكبائر ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فالتوبة بابها مفتوح لكن التوبة من القتل ما تسقط حق القتيل وأما حق الأولياء فهم مخيرون بين العفو لله مجانا أو القصاص أو أخذ الدية أما التوبة فيتنفع في حق الله عز وجل حقه لأن القتل يتعلق بثلاثة حقوق حق لله وحق لأولياء القتيل وحق للقتيل نفسه حق الأولياء كما قلنا يخيرون بين الدية والعفو والقصاص انتهى هذا في الدنيا ينتهون حق الله يبقى في الآخرة إن شاء غفر وإن شاء عذب يبقى حق القتيل لا يسقط يأتي يوم القيامة رأسه بيد وقابض على القاتل بيد يقول يا رب سل هذا فيما قتل فهذا يؤخذ من حسنات القاتل وتعطى للقتيل لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء وقال في حديث الآخر أتدرون من المفلس حتى ذكر عليه الصلاة والسلام أن المفلس هو الذي يأتي بحسنات كأمثال الجبال صلاة وصوم وغيره لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا المهم أننا قلنا أن القتل يتعلق بثلاثة حقوق حق الأولياء وقلنا أنهم يخيرون بين القصاص والدية والعفو وحق للقتيل وهذا الحق لا يسقط فيعطى من حسنات القاتل أو يحمل من سيئات القتيل عليه وهذا هو المفلس ويبقى حق الله عز وجل هو الذي تنفع فيه التوبة إن شاء غفر وإن شاء عذب يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقد يتجاوز الله إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا وهو الظالم هذا القاتل قد يكون له مكانة عند الله فأراد الله أن يتجاوز عنه يكافي المقتول من فضله ويعفو عن القاتل برحمته نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.